سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، قالوا محمد قد ذملا في محكم التنزيل والقرآن، ويؤم قبلتنا ويدعو ربه ويبيت مبتهلا إلى الرحمن، لما لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا إيمان، لما لم يحاول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا فتحير المختار ينظر حائرا لله يشكو لوعة الحيرة. فدعاه رب العرش حول راضيا للبيت ذي الأستار والعرفان. فدعاه رب العرش حول راضيا إلى البيت ذي الأستار والأركان، تهدى إلى الأكوان ورجعت للبيت الحرام مباركا لتقيم فيه شوامخ البني وتعيد للدنيا السعادة والهدى وسوالف الأيام والأزمان. الله أكبر، ربنا ينفع بيك عليك يا رب. أحسنت والله. يا وارث الرسل الكرام، يا تهدى إلى الأكوان ورجعت للبيت الحرام مباركا لتقيم فيه شوامخ البنيان وتعيد للدنيا السعادة والهدى وسوالف الأيام والأزمان. وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. يحقق ما يؤمل طالبا يا ذا العطاء وواسع الغفران. وأعد لنا عهد النبي بنوره وبنصره في عزة وأمان. يا الله يا الله وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. يا رب يا رب حقق ما يؤمل طالبا يا ذا العطاء وأعد لنا عهد النبي بنوره وبنصره وأعد لنا عهد النبي بنوره وبنصره في عزة وأمان. وتحول الصحب الكرام لمكة في لهفة ومحبة وحنان. يا رب حقق ما يؤمل طالبا يا ذا العطاء واسع الغفران. وأعد لنا عهد النبي بنوره وأعد لنا عهد النبي بنوره وبنصره في عزة وأمان.